Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma ma'na l'Isra shar'an? إلى بيت المقدس سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة إلى بيت المقدس ما الدليل على الإسراء من السنة أو من القرآن أحسنت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج شرعا ما معنى المعراج من الأرض إلى السماء قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله أي عيسى يقتل المسيح الدجال قال وخروج يأجوج ومأجوج وخروج دابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل أي الكتاب والسنة فهذه بعض أشراط الساعة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأمر الثالث أشراط الساعة قال الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة نعم فقد جاء أشراطها أي علامتها أي للسن قال والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه تأتي هذه الساعة أي هذا الوقت فصل لغة قال والمراد بها هنا القيامة نعم أشراط الساعة أي علامات القيامة فهناك علامات يد السن كي مطخ أن القيامة لبخش فهذا المراد بهذا الباب قال فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة قال الله تعالى فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها قال عز وجل فقد جاء أشراطها pourtant les signes sont passés قال الشيخ العثيمين وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي وما ذكره الإمام ابن قدامة من الأشراط الكبرى ça fait partie des grands signes تعلمون أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين كبرى وصغرى il y a des grands signes et il y a des petits signes les petits signes كثير منها ils sont passés les grands signes c'est ce qu'il a cité الآن قال أولا خروج الدجال قال وهو لغة أي الدجال صيغة مبالغة من الدجل قال وهو الكذب والتمويه التمويه c'est التلبيس أي يلبس على الناس أي va tromper il va essayer de tromper ceux qui peut قال وشرعا رجل مموه أي ملبس يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية تستفيد من هذا التعريف أنه سرجل أي من بني آدم الدجال سرجل من بني آدم سنتخمه la descendance de آدم قال يدعي الربوبية سنكافر بالله عز وجل قال وخروجه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا تقدم معنا هذا الدعاء في صفة الصلاة بعد التشهد أي الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربع قال قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فهذه الأربع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها عذاب جهنم عذاب القبر فتنة المحيا والممات وفتنة الدجال قال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات رواه Allah muslim. Ce dua, il montre la gravité de ces fitans qui sont cités dans le hadith. Azab jahannam. Al muslim, il demande à Allah qu'il le préserve de cela. كذلك القبر عذاب القبر فتنة القبر فتنة المسيح الدجال فتنة المحياء والممات tout ça la personne il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve فالقلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله اللهم ثبت قلبي على دينك على طاعتك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة متفق عليه المتفق عليه الدعاء في الصلاة حديث عائشة قال وأجمع المسلمون على خروجه والمهدي يخرج قبله المهدي رضي الله عنه يخرج قبله أن ابن قدامة il a pas cité tous les signes فمن علامات الساعة قبل الدجال خروج المهدي la sortie du Mahdi ثم الدجال ثم عيسى ابن مريم عليه السلام وعيسى يقتل الدجال ثم بعد عيسى يأجوج ومأجوج هذا الترتيب قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وقصته أي قصة الدجال قال أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق donc il va sortir une route entre الشام أي l'actuelle Palestine la Syrie et l'Irak أي Moyen-Orient قال فيدعو الناس إلى عبادته هذا يدل أنه كافر مجرم يدعو الناس يدعي الربوبية ويدعو الناس إلى عبادته قال فأكثر من يتبع اليهود والنساء والأعراب أكثر أتباع الدجال اليهود لأن تعلمون أن اليهود إذا طلد نبي فإذا vont prétendre أن هذا الدجال c'est leur نبي et ils vont le suivre قال والنساء والأعراب قال ويتبع 70,000 من يهود أصبهان أصبهان الآن أو أصبهان بالباء أو الفاء c'est une ville en Iran الآن et ça ça montre أن من أتباع الدجال الروافض فهذه من مشابهة اليهود أو الروافض باليهود أنهم يسويفون الدجال نفس الشيء لأن الروافض كما تعلمون يزطون ما يسمونه بالمهدي المنتظر فإيبون فخطان أو إيبون كروار هذا الدجال سويت لغ مهدي إيبون يسويف كثير منهم والعياذ بالله قال فيسير في الأرض أي الدجال كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة فيمنع منهما أن الدجال va parcourir toute la surface de la terre إلا مكة والمدينة ça montre أن مكة والمدينة c'est le meilleur terre عند الله سبحانه وتعالى أما ما عدا مكة والمدينة فيدخل قال ومدته 40 يوما يوم كسنة أي sa durée de vie sur la terre 40 يوم 40 jours قال يوم كسنة le premier jour ça équivaut à un an قال ويوم كشهر le deuxième jour ça équivaut à un mois قال ويوم كجمعة أي أسبوع le معنى الجمعة c'est une semaine أي un جمعة à un autre une semaine enfin, les trois premiers jours le premier jour un an le deuxième jour un mois le troisième jour une semaine فهو في الحقيقة إذا رستي أن أن جور أو أن أن موى أن سمان إي 37 جور أي أن موى فهو إذا رستي أن أن دو موى تقريبا أن بو بلوس أن أن دو موى قال وهو أعور العين مكتوب بين عينيه كفر أي كفر قال يقرأه المؤمن فقط هذه من أوصاف الدجال إلي أعور أي إلي بغن يفوى بادان أي قال يقرأه المؤمن فقط كذلك من علامات الدجال من أوصاف الدجال أن entre ces deux yeux chaque مؤمن il ira كفر أي سان كافر سواء هذا المؤمن يقرأ المكتوب أو لا يقرأ هذا من توفيق الله لعباده المؤمنين أنهم يليغون ces trois lettres ولو أن يلتخي ولو أن personne il a jamais lu الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير et ce مؤمن il verra ses lettres il comprendra قال وله فتنة عظيمة من أشد الفتن فتنة هذا الدجال، حتى ما من نبي إلا وحذر أمته من هذه الفتنة. Chaque prophète il a mis en garde sa communauté contre هذا الدجال. فلهذا le prophète صلى الله عليه وسلم nous a légiféré à chaque fin de salat on demande protection contre cette fitna. قال وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وهذا كله بإذن الله. الدجال إلى أكن حق في الربوبية، سامخلوق إلى ضعيف، لكن سن فتنة. الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده. أما هذا الدجال فإلى أكن قدرة فيغ دي صند لابلوي، يمطر السماء أو السماء فتمطر أي في دي صند لابلوي، والأرض فتنبت أي يأمر الأرض فتنبت أي لي بلانت البوس. صدق لوي دمون سنفتنا. أما الذي يصبر يسلبك الله يوفق فيعلم أنه سنكذاب سنكافر. قال ومعه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. أن هذا المجرم الدجال يبغى إن جنة إن نار معه، وفي الحقيقة جنته نار وناره جنة. قال حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء كذلك، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. وقال من سمع به أي بالدجال فلينأ عنه أي ليبتعد عنه. celui qui entend أو qui a été informé par l'arrivée du دجال il s'écarte. c'est une fitna. ça c'est un دليل أن المسلم يبتعد من الفتن. Tant qu'il y a une fitna dans un endroit, tu t'écartes. Amma, tu vas à la rencontre des fitnes, matadri. Tu ne sais pas si tu vas patienter ou tu vas comprendre. Enfin, la personne il s'écarte des fitnes tant qu'il peut s'écarter. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. Tu t'écartes des fitnes. Jamais tu t'espères rencontrer l'ennemi. C'est une fitna. Tu sais pas si tu vas prendre le dessus, tu sais pas si tu vas patienter, tu sais pas si tu vas comprendre les choubas. دائما المسلم يسكر الفتن. Et من أدلة هذا من سمع به فلينأ عنه. العلماء رحمهم الله يبقون ce دليل أن الإنسان يسكر من أصحاب البدع والأهواء والشبهات. لأن الدجال إلى دي شبه، إلى الجنة إلى النار، c'est des شبه. في الحقيقة c'est جنة c'est النار. كذلك il fait revivre les morts بإذن الله عز وجل أو il fait descendre la pluie أو c'est un ملبس. فأنت تذكر من سمع به فلينأ عنه. هكذا أهل البدع استطاع مبتدع أو أنظال il appelle un égarement يا أخي ابتعد. أما la curiosité j'ai envie d'écouter, j'ai envie de lire, j'ai envie de savoir هذا tu peux t'égarer والعياذ بالله. Il y en a, tu peux écouter une chose et tu ne comprends pas. Ça te met des doutes. Et les doutes, c'est le début de l'égarement. La personne, il y a un tabé. Il lit pas tout, il écoute pas tout. قال ومن أدركه فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهف. أي les premiers versets de سورة الكهف. قال أو بفواتيح سورة الكهف. نعم. هذا ça montre أن الإنسان là, il ne se repose pas sur ses forces, ou sur son ilm, ou sur son intelligence. Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la solution. Celui qui rencontre le Dajjal, il récite les premiers versets de Sourate al-Kahf. Kalamullah azza wa jal. Et il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. لأن si tu lis ces versets, بإذن الله, Allah subhanahu wa ta'ala, il te préserve de sa fitna. Amma la personne, il va au contact des fitnes, sans dhikr, sans dua. Il se repose sur son ilm. Moi je sais, moi je connais. كما نسمع بعض الناس. الحديث هذا صحيح. قال في الحاشية أخرجه مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه. ومن يريد التوسع في هذه القصة قصة المسيح الدجال كتاب الإمام محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله. إلى أليف سوغ المسيح الدجال. Il a rapporté les hadiths et il les a authentifiés, rahimahullah. Qala al-thani, deuxième signe, nuzul Isa ibn Maryam. Wa hadha ba'd al-masih, al-dajjal. Al-an Isa, sallallahu alayhi wa sallam, il va descendre, Ad-Dajjal il est encore en vie. C'est Isa qui va le tuer. قال الشيخ ابن عثيمين نزول عيسى ابن نزول عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته أي موت عيسى وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا ينزلن عيسى ابن مريم حكما وعدلا الحديث متفق عليه. Le prophète sallam il a juré wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam. Le prophète il a juré que Isa allait descendre. Hakaman wa adla. Et il va bi'idnillah azza wa jalla il va répandre la justice et il va juger avec les lois d'Allah fil ard. Qala wa qad ajma' al muslimun ala nuzulihi fa yanzil 'inda al manar al bayda fi sharq Dimashq. Il va descendre في هذا المسجد في دمشق لاكتوال كابيتال دو لا سيري الان. قال واضعا كفيه على اجنحه ملكين فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. قال فيطلب الدجال حتى يدرك عيسى يعني يدرك الدجال. قال بباب لد فيقتله باب لد في فلسطين لاكتوال فلسطين فيقتله عيسى عليه السلام. Il va trouver Ad-Dajjal dans cet endroit, en Palestine. Yaqtul, bi'idn Allah Azza wa Jal. Qal wa yaksur al-salib. Salib, ma'rouf, la croix. Qal wa yadha al-jizya. Al-kafir, imma yuslim, il rentre dans l'islam, imma il paye al-jizya. Et il paye un impôt pour le musulman. Qal wa takoun al-sajda wahidatu lillahi rabbil alameen, wa yahujj wa ya'tamir. أي عيسى. قال كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهما. فعيسى il va tuer الدجال, il va casser la croix, il va faire الصلاة, il va faire الحج, il va faire العمرة. أي il va appliquer شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى أو يتوفى ويصلي عليها المسلمون. قال في الحاشية أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال وذكر البخاري في تاريخه له أو في تاريخ أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم. هذا ضعيف, هذا الله أعلم به. أي الإمام البخاري لقبقت في تاريخ, انتبه لقول العزيمين رحمه الله في تاريخ, c'est pas dans le sahih, c'est pas dans le sahih البخاري, لا c'est dans son tarikh. الإمام البخاري لا نطلع في التاريخ, c'est pas tous les hadiths qui sont dans le tarikh ils sont sahih, أبدا. Faut pas confondre avec le sahih. C'est pour ça que les ulama, quand ils citent l'imam Bukhari et ils citent un autre livre, ils le précisent. Ils disent Al-Bukhari fil adab al-mufrad, ou Al-Bukhari fil tarikh. Amma sahih ma'rouf. Ma'rouf, anna les hadiths sont authentiques. Amma hada la, il est daif. قال في الحاشية أخرجه الترمذي والبخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه موقوفا وضعفه الألباني. نعم إلى ضعيف. الله أعلم أين يدفن. Est-ce qu'il va être enterré مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. لكن يا بد حديث صحيح في هذا. حتى الإمام البخاري في التاريخ الكبير يعني غمز هذا بالضعف, هذا الخبر بالضعف. فلا نعلم ما عندنا حديث صحيح أين يدفن. لهذا قال شيخ ابن عثيمين فالله أعلم. قال الثالث يأجوج ومأجوج. توازيم سين يأجوج ومأجوج. قال يأجوج ومأجوج اسمان عجميان سبادينو أغب. قال أو عربيان. نعم أو سيدنو أغب مشتقان من المأج وهو الاضطراب. أي quelque chose qui passe stable. الاضطراب c'est quelque chose qui passe stable. قال أو من أديد النار وتلهبها والأمر سهل. المهم c'est que tu sais أنت أن هذا القوم الكفرة Il s'appelle Ya'juj wa Ma'juj. Qala wa huma ay Ya'juj wa Ma'juj ummatan min bani Adam. Tastafid anna Ya'juj wa Ma'juj kadhalik, c'est des êtres humains. Qala mawjudatan bi dalil al-kitab wa as-sunnah. Cheikh Ibn Uthaymin précise anna ce qawm, il est présent al-an. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ذو القرنين لا تخذ هذا القوم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. معلومة قصة ذي القرنين avec يأجوج ومأجوج في سورة الكهف. Al-Muhim, ça c'est un dalil, ils sont présents là. Il y en a ce qu'on, à l'époque de Dhul Qarnayn, ils ont demandé à Dhul Qarnayn de mettre un sad, un rempart, une barrière entre eux et Ya'juj wa Ma'juj. Enfin, ceux qui sont présents, il y a l'an. Lakin wa Allah al-Hamd, ils sont enfermés dans cet endroit. Et Yawm al-Qiyama, avant Yawm al-Qiyama, ils vont réussir à percer cette barrière et à sortir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعد النار من ذريتك إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. فسموت غنى يأجوج ومأجوج إيسو من أهل النار. سموت كذلك أنهم إيسو من ذرية آدم لأن في الحديث فابعث بعث النار من ذريتك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة يأجوج ومأجوج فسيدي زيت خيمة يسوم من أهل النار سيدي كفر. قال أخرجاه في الصحيحين أي البخاري ومسلم. قال وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأتي بعد. ففو بيان كومبخوند أن السن أن الشرط شرط الساعة بيأجوج ومأجوج سي خروجهم سي با وجودهم لأن الآن يسوم بخزن et c'est pas un signe de la fin des temps. Le signe c'est la sortie. Ça fait bien une différence entre leur présence, ils sont mawjoud l'an dans un endroit Allahu a'lam bih, et leur sortie, c'est ça ash-shart. Mithl ad-dajjal. Jaa fi al-hadith annahu il est présent, ba'd as-sahaba ils l'ont vu. Comme dans Sahih Muslim, qissat al-jassasa, ma'rouf Sahih Muslim. Ash-shart c'est khurujuh. C'est ça, min alamat as-sa'a. Hakadha ya'juj wa ma'juj. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin l'a précisé. Qal wa khurujuhum alladhi yakun min ashrat as-sa'a lam ya'ti ba'd. Le signe de la fin des temps, c'est leur sortie. Amma leur présence, ils sont présents ila al-an. Qala walakin bawadiruhu wujidat fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqad thabata fi as-sahihayn anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhi wa halqa bi usbu'ihi al-ibham wa allati taliha ay hakadha al-ibham c'est le pouce wa allati taliha as-sabbaba hakadha ila al-an. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخل أن فتح la barrière que ذو القرنين il a construit sur eux, le rempart, le prophète صلى الله عليه وسلم il a montré l'homme, ils ont réussi à ouvrir منها. Et il a fait un signe avec son pouce et son index. Ça montre أن يوم من الأيام ils vont sortir. قال وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة حتى إذا فتحت أي la barrière qu'on a parlé إذا فتحت يوم من الأيام elle va s'ouvrir بإذن الله قال وهم من كل حدب ينسلون ثم خلاص ils vont se répondre sur terre. قال واقترب الوعد الحق يوم القيامة خلاص على بخش quand ils vont sortir هؤلاء المجرمين صلى الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث حذيفة في صحيح مسلم إلى ستة بوكو سن. قال شيخ العثيمين فذكر الدخان والدجال والدابة قال سيأتي الكلام عليها. قال وطلوع الشمس من مغربها قال ونزول عيسى بن مريم تقدم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف أي دي تخمبلمون تير. قال خصف بالمشرق وخصف بالمغرب دونك ان تخمبلمون الأوكسيدون ان الأوريون أو المشرق الأوريون المغرب الأوكسيدون. قال وخصف بجزيرة العرب لا بيناسولا غابيك. قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. un des derniers signes, ben le dernier, un feu qui va sortir du Yémen, il va pousser tous les êtres humains hors de Mahshar. Aïe, Fisha. Il va pousser tous les êtres humains hors de Mahshar, aïe, la terre où il va avoir les comptes. Rawahu Muslim. Qala wa qissatuhum, aïe, qissat Ya'juj wa Ma'juj. قال في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مريم بعد قتله الدجال فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي سموت أن خروج يأجوج ومأجوج بإذن الله لأن الله سبحانه وتعالى قال قد أخرجت فالله سبحانه وتعالى أذن لهم قال إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدى لأحد بقتالهم فحرز عبادي عيسى من يأجوج ومأجوج لحكمة c'est pas comme un دجال عيسى va réussir à le tuer là يأجوج ومأجوج الله سبحانه وتعالى إلى أنفهم عيسى t'arrivera pas à le tuer فقال فحرز عبادي إلى الطور أي جبل الآن عيسى ومن معه من المؤمنين ils vont se retrancher ils vont se cacher dans des montagnes et la tour. قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون كما في الآية. قال فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. قال فيشربون ماء فيها. ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض لأن عيسى ومن معه من المؤمنين الآن يسكاشي دون المونتان يأجوج ومأجوج يبون بانسي خلاص يزون توي تول موند يابلو بيرسون قال فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء ça montre أن الكبر والطغيان والظلم ça pousse la personne toujours plus والعياذ بالله انظر هؤلاء الآن خدلان يبون بانسي qu'ils ont éliminé tous les êtres humains. قال عليه الصلاة والسلام فيرمون بنشابهم أي كلوخ فلاش إلى السماء فيرد الله عليهم بنشابهم مخضوبة دما الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ils se sont enflés d'orgueil والعياذ بالله ils ont voulu défier Allah سبحانه وتعالى فإذا ont pris leur flèche et ils ont commencé à viser en direction du sama أن ces flèches elles vont revenir avec du sang قال ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم نعم عيسى les croyants qui sont avec lui vont être bloqués dans cette montagne قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله ils sont bloqués dans cette montagne يأجوج ومأجوج ils font le فساد عيسى ومن معه ils reviennent à الله سبحانه وتعالى هكذا سوية المؤمنين ils reviennent pas leur قوة on va faire, on va pas faire, ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala il est à la kulishin qadir, il lui demande وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَدْعَ لَهُ مَخْرَجًا أَمَّنْ يُجِبِ الْمُطَّرْ إِذَا دَعَى وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ الآية هؤلاء الصالحين ils ont طبق مثل هذه الأدلة قال فيرسل الله عليهم النغف الدود l'humiliation أنهم ils ont pensé أنهم خلاص ils ont éliminé tous les humains انظر l'humiliation الله سبحانه وتعالى leur fin ça va être une des plus petites créatures des asticots قال فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة نعم ils vont mourir comme une nefs واحد comme une personne en même temps الله سبحانه وتعالى il humilie qui veut il élève qui veut قال ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم أي لكادافر ils vont descendre بعد هذا خلاص يأجوج ومأجوج ils sont morts لكن c'est une أمة ils étaient nombreux جدا فعيسى ومن معه ils vont descendre des montagnes لكن il n'y aura plus de place في الأرض il n'y a que des cadavres cadavres de يأجوج ومأجوج et l'odeur لكن الفرج الله سبحانه وتعالى إذا فاسيليتي ا سي سيرفيتور قال فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله انظر دوزيام شده ديفيكولتي يغبينا الله سبحانه وتعالى قال فيرسل عليهم طيرا كاعناق البخت قال فتحملهم فت تطرحهم حيث شاء الله عز وجل. رواه مسلم. نعم الله سبحانه وتعالى va ordonner à des oiseaux parmi ces créatures عز وجل, ils vont prendre ces cadavres et ils vont les emmener حيث شاء الله عز وجل, où qu'Allah veut. المهم أن cette difficulté est passée. Ça montre أن الفرج il est مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Après la difficulté, la facilité. إن مع العسر يسر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.